ويطعنون فيه ببعض الطعون رضي الله عنه، ولكن هو صحابي مسلم والإسلام يجب ما قبله والحمد لله على الإسلام. بلا شك أنهم أخذوا بعض المآخذ على أبي سفيان رضي الله عنه. كان ثم رجل يقال له زياد لا يعرف له أب، لا يعرف له أب، وكان أخا لأبي بكرة من أمه. أبو بكرة الصحابي المعروف، أبو بكرة يختلف عن أبي بكر، قد اختلف في اسم أبي بكرة، يقول اسمي نفيع، ولكنه كان يقول عن نفسه أنا ممن لا يعرف له أب، من كان يقوله أبو بكر. فكان زياد هذا أخا لأبي بكرة من الأم، وكان في جيش علي مقاتلا باسلا عالما بفنون القتال، فاستدرجه معاوية والله أعلم بما وراء ذلك، ونسبه إلى أبي سفيان، فقال هو أخي، قال هو أخي. قال أبو بكر يا زياد أنت تعلم يا زياد حقيقة أمرك، قد سمعت النبي يقول من دعا إلى غير أبيه ويعلم فالجنة عليه حرام، تكلم كلاما شديدا. الشيعة أخذوا هذا الأمر وطعنوا به في معاوية رضي الله عنه، وقال قائلهم ألا يا أخبر معاوية بن حرب مغلغلة من الرجل اليماني، أترغب أن يقال أبوك عفو وترضى أن يقال أبوك زاني؟ هكذا تكلموا في معاوية في هذا الصدد، ومعاوية بنى على ما وصله من علم، ولم يكن يظن بمعاوية أنه يدعي أخا وليس له بأخ. فأقول إن معاوية بنى على العلم الذي قد وصل، فلم يكن يستحل أن يأخذ شخصا ويدعيه أخا له وهو يعلم أنه ليس له بأخ. ذكرت ذلك لدفع الشبهة عن معاوية رضي الله عنه. فأخبرني أبو سفيان بن حرب أنه كان بالشام، ويقال الشأم، الشأم بالهمس، لكن جرت عادة العرب على أنهم يخففون فيكرهون الهمس كثيرا إلا إذا دعت ضرورة إلى ذلك. الشأم المراد بها الشام، يقولون شيء يستصعبون إثبات الهمزة، وشيء قائد، قائد يخففون قدر استطاعتهم في ذلك. زكرياء، زكريا تخفيف على قراءة هيت لك هيت لك، أنه كان بالشام في رجال من قريش، في بمعنى مع، وسلف البيان عن أن حروف الجر تتناوب. قدموا تجارا، هل الأصوب تجارا أو تجارا؟ صوب البعض تجارا بالتخفيف، وذكر البعض حكاية جواز التجار. تجارا في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، أي في مدة الهدنة بعد صلح الحديبية، ففي جواز مهادنة الكفار، يجوز عقد هدنة بين المسلمين وبين الكفار. فعلينا أن نتفطن لمثل هذا، لأن شخصا قد ينكر بجهل على مسلم من المسلمين أو على ولي أمر لمسلم من لدولة من المسلمين، قد ينكر عليهم المصالحات الحربية، وهذا من الجهل الشديد. فليست العبرة أن نقتل إذا كنت مسؤولا عن فريق من الناس أو عن فريق من الشباب، هل همتي تكون في إنزال النكاية بالعدو والمحافظة على جنودي والمحافظة على أهاليهم وأسرهم، أم أن همتي تكون أن يقتل أصحابي كي يستشهدوا في سبيل الله؟ أيهما أولى؟ هل مهمة ولي الأمر المسلم أن يقذف بجند وبشباب إلى ساحات الوغى كي يقتلوا فيستشهدوا، أم أن همته تكون إنزال النكاية بأعداء الله على كلمة الله؟ بلا شك ليس للمبتغى أن نزج بالجنود كي يقتلوا، ليس هذا هو المراد، إنما المراد أن تعلو كلمة الله. ليس المراد أن يقتل إخواني وخيرة شبابي والأفاضل منهم، إنما المراد أولا أن تعلو كلمة الله. ولذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة، قال لعلي: على رسلك، تأنى، ادعوهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فوالله لإن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم فيتفطن حاله. ولذلك فإن المسلمين في غزوة مؤتة، أذكر هذا لأهميته الشديدة لزمننا، المسلمين في غزوة مؤتة، ولا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم زيدا، قال: إن قتل زيد فجعفر، إن قتل جعفر فابن رواحة. فبدأت المعارك بين المسلمين وبين الروم، وكانت أعداد الروم لا تتوقع ولا تتخيل، والمسلمون قلة قلة قليلة، وأعداد الروم كبيرة جدا، لم يكن المسلمون ليتوقعوا أن تأتي هذه الأعداد. فثبت الله المسلمين، قتل زيد فأخذ الراية، جعفر كان شجاعا باسلا فقطعت يده اليمنى فلم يرد أن تسقط للمسلمين راية، فلم يلتفت إلى يده المقطوعة وتلقف الراية بيده اليسرى، فقطعت يده اليسرى فلم يرد أن تسقط للمسلمين راية، فضم الراية بين عضديه بين ثدييه حتى طعن في صدره، ليس في دبره، إنما في صدره 80 طعنة سهل، إلى أن قتل شهيدا رضي الله عنه. فتناول الراية بعده ابن رواحة، ورأى جنود الكفر كثيرين فحدثته نفسه بما حد شاء الله أن تحدثه، ثم إن الله ثبته، قال: يا نفس إن لم تقتلي تموت، هذا حمام الموت صليت، إن تفعلي فعلهما هديت. وتقدم قاتل حتى قتل، قتل الثلاثة، اصطلح الناس على خالد رضي الله عنه، وخالد أيضا كان شجاعا الشجاع، وكان عالما بفنون القتال المواسعة، فرأى الجو أمامه ولكن آلت الشمس للغروب وتوقف القتال، توقف القتال. فدبر خالد تدبيرا حسنا كما هو معلوم، جعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، والمؤخرة مقدمة والمقدمة مؤخرة، وأثار النخع التراب في وسط الجيش. وبدأت صبيحة اليوم التالي المعركة، وظن أهل الشرك لما رأوا وجوها غير الوجوه أن مددا جاء، فآذنوا بالانصرام. فحافظ خالد على الجند، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها ابن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله فتح الله على يديه، سمي فتحا مع أنه لم يكن هناك نصر واضح. فالمحافظة على جنودي مطلب أيضا، لا ألقي بهم إلى القتل. فلا يفرح شاب أنه حمل الآلي وجلس بلا فقه ولا روية يقاتل من أمامه من المتترسين بالطائرات أو المتترسين بالدبابات، ويقول: إنني ظفرت بالشهادة. نعم، قد يكرمك الله بذلك نواياك، وقد يكرم أشخاصا بالشهادة وهم على فروشهم، ولكن الجهاد له فقه، الجهاد في سبيل الله له فقه، وليس المبتغى النقطة حسب هذا الذي يتفطن له، إنما المبتغى أن تعلو كلمة الله، أن تكون كلمة الله هي العليا. لكن كوني أزج بأصحابي وإخواني إلى القتل حيث لا جدوى فليس من الفقه وليس من الحكمة. وقد قال الله لنبيه أو قد أمر المؤمنون في مكة أن يكفوا الأيدي، كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وبعد في المدني الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، أصبح الواحد ينازل 2 ولا يؤمر بمنازلة 10. الحاصل بارك الله فيكم أن المصالحات الحربية والاتفاقيات والعهود والمواثيق والشروط ونحو ذلك كل ذلك جائز بلا مخالفات للكتاب العزيز والسنة المباركة، وبما يعود بالنفع العام على المسلمين، والله أعلم. نعم، يقول أن لا بد من اختيار الراية التي يقاتل تحتها الشخص لزاما، أن تكون لي عليه كلمة الله. نعم، جبار. قال بعض العلماء أن كلمة قيصر تطلق على من ملك الروم من الجبابرة، والنجاشي على من ملك الحبشة من الجبابرة. النجاشي الذي صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لقبه النجاشي، اسمه أصحمة، اسمه ماذا؟ أصحمة، لكن النجاشي كان لقبا لكل من تداول. يعني مثلا انت الآن تقول الرئيس تطلق على السابق واللاحق ومن جاء بعد ومن جاء قبل، عليهم الرئيس. في بعض البلاد يطلقون عليه ملك، هنا عليه ملك. فإن تداول تدول لقب لكن تغير الاسم، لكن اللقب ما زال ثابتا. في بعض الدول أطلقوا على من يقودها رئيس، بعض الدول أطلقوا على من يقودها ملك، بعضهم يطلق عليه أمير، بعضهم يطلق عليه خليفة. الآن اصطلاحات، يعني هذا، وبالله التوفيق.